المرأة المتزوجة هل يجب تحجيجها ودفع قيمة الحملة على أبيها أو على زوجها؟ لا على أبيها ولا على زوجها، عليها هي إذا قدرت هي تدفع أجرة الحملة وتحج مع الحملة ومع محرم. أما إذا لم تقدر لا ببدنها ولا بمالها فليس عليها شيء. نعم انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله